إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى التي تعبدنا بها وأنعم بها علينا، ألا وهي صفة الرزاق. فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين كما وصف نفسه، هو الرزاق. والله عز وجل وصف نفسه في كثير من الآيات أنه خير الرازقين، وطلب منا أن نبتغي الرزق منه وحده تعالى، فابتغوا عند الله الرزق، وجعل لهذا الرزق أسبابا من أعظمها هو تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. هذه الصفة من أعظم ما أنعم الله عز وجل به على العبد حقيقة ومعنى. فمعنى الرزاق هو الذي تعدد عطاؤه وكرمه، تعدد سبحانه وتعالى العطاء والكرم لمن خلق، يعطيهم ويكرر العطاء. ولذلك الرزق أساس كلمة الرزق هو ما ثبت به العطاء وداوم العطاء عليه، بمعنى أنه يقال أجرى عليه الرزق، جعل له مالا إما أسبوعيا وإما شهريا وإن كان يطلق كذلك الرزق على ما كان مقطوعا على مرة أو مرتين، يعني أعطاه فرزقه، وهذا يصح هذا. ولكن أساس كلمة الرزق هو الذي يجري فيه العطاء على معنى الدوام، هذا أساس كلمة الرزق. والرزق الرزاق سبحانه وتعالى من أجل أن يقطع، هو وصف نفسه من أجل أن يقطع أنظار العباد عن غيره، حتى يتم توحيد العبد قلبا ولسانا واعتقادا وكذلك قولا. فالله عز وجل وصف نفسه أنه هو الرزاق، أن الله هو الرزاق، وهذه صيغة مبالغة، أي أنه سبحانه وتعالى عم رزقه جميع الكائنات، حتى إن رزقه لا ينقطع عن الكافر. والرزق الذي به كما يقولون، ما هو الرزق؟ هو الذي به قوام البدن أولا. ما هو الرزق؟ العطاء. لكن عطاء لماذا؟ من أجل أن يقوم البدن، أن يدوم هذا البدن وأن تدوم هذه الحياة. وإن كان الرزق أوسع من القوت، فالقوت هو ما يقوم به البدن على الاختصاص، والرزق ما يقوم به البدن وغيره، يعني أي شيء ملكه العبد سواء كان به قوام البدن أو فيه مما هو من المحسنات هو من الرزق، ومن المحسنات المرأة تتحلى بالذهب هذا ليس به قوام البدن، لكن الله يرزقه، هذا يرزقه الذهب، يرزقه المال، يرزقه غير ذلك. ولذلك الرزق أوسع من كلمة القوت، وإن كان الرزق يقع على القوت، يعني رزقه قوته. ما هو القوت؟ هو ما به قوام البدن من طعام، من شراب، من هواء، من قوة، قوة، من بصر، من سمع، هذا قوام البدن. البدن إذا تعطل سمعه وتعطل بصره ضعف البدن، ولم يتم به ما هو مطلوب منه من الحاجات. البدن حتى يمشي لابد من أن يسمع، لابد أن يبصر، لابد أن يعقل، فهذا كله من القوت الذي الله عز وجل أقام العطاء عليه. ومن أجل أن يدوم هذا البدن بأداء ما أمره الله عز وجل أو ما به حاجات هذا الإنسان. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الرزق له وحده ونفاه عن غيره، وإذا وقع الرزق من غيره فإنما هو بأمره. ولذلك الله قال الله خير الرازقين، يمكن أن تسمي السيد إذا أعطى عبده في الدنيا، أو أعطى المالك الأجرة لأجيره أنه رزقه، يمكن هذا. لكن هذا لا يقع إلا بإذنه، ولا يقع إلا بأن يملك الله المالك هذا الرزق. ولذلك العلماء المحققون يقولون: وحمد كل شيء إنما هو حمد لله. يعني ينبغي أن تنظر إلى أنك لا ينبغي أن تحمد شيء إلا بأن تحمد الله قبله. لولا أن الله أعطى هذا العبد ما أعطاك، ولولا أنه يسر لهذا العبد أن يعطيك ما أعطاك، ولولا أنه تيسر ملكك له ما ملكته. ولكن عندما تشكر العبد، إنما عليك أن تشكر الذي أجرى هذا الفعل الحسن على يد هذا العبد من أجلك. فالله عز وجل هو الرازق الحقيقي، لأنه لا يوجد أحد يملك هذا الكون إلا الله. وهذه الصفة لربنا سبحانه وتعالى أولا تعطي أنه هو المالك، لأنه لا يمكن للمرء ولا يمكن لأحد أن يرزق دون أن يملك، فهو ملك كل شيء وبيده كل شيء. لا يمكن تصور أن الرازق الذي أعطى العباد كل هذه المنافع، أعطاهم الشمس، أعطاهم القمر، أعطاهم الأرض، أعطاهم الهواء، أعطاهم الماء، أعطاهم الأبدان، أعطى بعضهم بعضا، أعطى الرجل الولد، وأعطى المرأة الولد، وأعطى الزوج الزوجة، والزوجة الزوج. فأو هذا يدل على اتساع ملكه. وكلما تفكر العبد بما رزق، فإنه يوجب هذا التفكر يوجب أمرين. الأمر الأول أن ينظر إلى ملكوت الله، إلى ملك الله العظيم، ثم أن ينظر إلى نعمة الله عليه. هذا الملك كل شيء، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر أي جعله رزقا لكم. هذه أنت، الشمس لك على الخصوص. المشكلة في الخلق أنهم ينظرون إذا عمت النعمة، بمعنى لا ينظرون إلى أنها لهم. يعني لا أحد يقول هذا الهواء لي، مع أنه له. لا أحد يقول أنا أملك الهواء، مع أنه يملك الهواء، وإن كان على معنى أنه لا يستطيع أن يحبسه عن غيره، ولا يستطيع أن يحوزه إلى نفسه بحيث يجعله ملكا على معنى القوامة عليه، ولكن هو يملكه من جهة. هذا الهواء أنت تملك الهواء، وهذا الهواء أهم من المال. يعني لو أن رجلا قيل له: أنت لك 1,000,000 دينار في البنك، هذا لطار من الفرح وربما مات من الفرح. لكن لو قيل له: هذا الهواء كله هو لك، أنت تتنفس تأخذه متى شئت. نحن نتنفس هذا الملك، هذا الهواء ملك لك. وكذلك هذه البحار هي ملك لك، وهذه الشمس العظيمة هي ملك لك، ملك لك. لا تنظر إلى أنها ملك، بدام أنها عمت فليست مختصة بك، لا تنظر إلى هذا. لكن انظر إلى أن هذه النعمة وقد عمت كانت لك على الخصوص قبل كل أحد. أن أنت لما كنت في بطن أمك، هذا المكان هو الله عز وجل جعله لك، ولما خرجت من بطن أمك الله أعطاك هذين الثديين لك، أنت لك، أنت تملكها. الناس لا يشعرون بهذا، الناس للأسف يشعرون الملك فيما هو يعني يتنافس فيه الناس، يتنافس، وهم لما لا يحصل به التنافس لا يشعرون به. ولا أحد ينافسك فلا تشعر به، لكن لما كان الدينار والدينار يتنافس الناس به ويتعاطون به، ها يتنافسون، أعطني وأعطيك، ويتقايضون به، فشعروا بالملك. وأما ما لا، الشمس لا أحد يتقايض بها ولا أحد يتنافس عليها، القمر لا أحد يتنافس عليه، فلا يشعرون بملكه، يشعرون بملك فيما يتنافسون فيه. يشعر بأن زوجته له لأنها له، فقد نافسه غيره ودفع مهرا لها، وهي كذلك. أنها اختصت بهذا الزوج لأنه جاء لها دون بقية النساء، أما ما لا يتنافسون به مع أنه هو الأعظم. ويمكن للمرء أن لا يتزوج، لكن يمكن للمرء أن يعيش بلا شمس، ويمكن للمرء أن لا يملك المال الذهب والفضة، لكنه لا يمكن أن يعيش بلا هواء. فما لا يتنافس الناس فيه هو أعظم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل أنه هو الرزاق من أجل أن لا يعبد إلا هو ولا يسأل إلا هو ثم لا يحمد إلا هو. فأولا أنه الرزاق، وأن له الملك العظيم، ثانيا له القدرة، الله القدير، لأن هذه الأرزاق لم تكن قبل أن يخلقها الله عز وجل، فالله قدير خلقها. والناس يظنون أن الخلق قد تم وإنما يقع بالتوالد، ولا يدرون أن الله عز وجل يخلق من العدم، في كل لحظة يخلق من العدم، في كل لحظة ما زال الخلق من العدم قائما. الناس بجهلهم وبضعف نظرهم يظنون أن الخلق من لا شيء توقف وإنما التوالد، مع أنه في كل يوم يقع الخلق من لا شيء، في كل لحظة يقع الخلق، الله يخلق هذه الحيوانات البرية، من أوجدها؟ من بث فيها الروح؟ هذه روح جديدة، هذه الروح هل تتوالد؟ يعني هذا الطفل عندما يكون في بطن أمه فيقذف ربنا سبحانه وتعالى فيه الروح، هذه الروح ولدت من شيء سابق أم أنها خلقت من العدم؟ فالله ما زال يخلق. فإذا الله يرزق هذا الخلق، هذا النبت الذي يخرج من الأرض، يخرج من الأرض. هذه الحيوانات التي نراها في كل يوم تتوالد، هذه لها أرواح ولها نفوس. ما الذي أوجد هذه الأرواح والنفوس المستقلة؟ هذه لا تنتقل الأرواح، لا يوجد عندنا، لا يوجد في ديننا هذا الذي يسمونه التقمص أو يسمونه التناسخ. لا يوجد. الله يخلق روحا جديدة، يخلق روحا جديدة من الحيوانات، ويخلق روحا جديدة من الدواب. والله عز وجل جعل رزق كل شيء له، وما من دابة في الأرض، دابة هي تدب، حتى الإنسان بهذا المعنى يدب، يعني بمعنى يمشي. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقره ومستودعه. ما أحد في هذا الوجود، هل من خالق غير الله يرزق من السماوات والأرض؟ هل يوجد أحد؟ لا أحد. ولذلك هو سبحانه وتعالى برزقه هو القدير، برزقه سبحانه وتعالى علمنا حكمته. ولذلك الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فالله عز وجل إنما أنزل هذه المقادير في الوجود لأنه حكيم. ومن أعظم الحكمة أن يمنع الخلق من أن يكفروا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون. يعني لو أن الله عز وجل أعطى الناس كل ما يطلبون من المال لكفروا، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فالله عز وجل نعلم هذا التقدير في الأرزاق، انظر تقدير عجيب في الرزق. الله عز وجل إذا أحب عبد منع عنه ما يفسده. ربما بعض الناس إذا أغناه كفر، وبعض الناس إذا أفقره كفر، وبعض الناس الخير له في أن يكون عنده الرزق لأنه يعطي. كان قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول: اللهم إنك تعلم أني أحب المجد، والمجد لا يكون إلا بالمال، اللهم ارزقني المال لينفقه. يحب أن يكون عنده المال لينفقه. وذلك إذا ذكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة، إذا ذكر الكرم كان من أعظم المنافسين في درجة الكرم قيس بن سعد بن عبادة، من أكرم ما عرف. حتى هناك قصة جلس ثلاث رجال وتذاكروا من أكرم الناس، فقال بعضهم قيس بن سعد، كان رجلا طوالا عظيما، فاختبروه فوجدوه من أكرم الناس. أنه جاءه رجل قال أعطني، فنزل عن الدابة وما فيها فأعطاه إياها، قال خذ ما تشاء. فكان هذا الرجل الخير له ماذا؟ الغنى. الله يعطيه، فالخير له الغنى. وبعض الناس يبتليه الله عز وجل بالغنى من أجل الابتلاء حتى يعلم، فيكون عابدا ذاكرا في فقره، فإذا اغتنى خرج. عبد الملك بن مروان كان جالسا في المسجد النبوي وهو يقرأ القرآن، جاءته الخلافة فقال هذا آخر العهد بك، وأغلق المصحف. أنه كان ذاكرا، ولكن نزلت درجة عبادته وقراءته وتبتله، وخلاص الخلافة الملك المال. فالله القصد أنه أن الرزق الذي نراه، هذا الرزق العجيب الذي يعطي ويمنع، يعطي ويمنع، قابض ويقبض ويبسط، إنما هو لحكمة عظيمة، فدلت على حكمته، وثم دلت على علمه سبحانه وتعالى، أول شيء دلت على أنه واسع عظيم، ودلت على أنه سبحانه وتعالى حليم، أن في هذا الرزق حلم الله عز وجل. ما كيف نعرف أن هذا أن الله هو الرزاق؟ فدل على حلمه أنه يعطيهم فلا يشكرونه. يعني هذا المال من الذي أعطاهم إياه؟ من الذي أعطاهم؟ الله، ولكن لا يشكرونه، ينسونه. إنما أوتيته على علم عندي. هو بذكائه، من الذي أعطاك هذا العلم؟ وكثير من الناس عندهم العلوم فليس عندهم الأموال. ليست الأقدار تمنعهم. ولو كان العلم بالمال لكان، لو كان المال بالعلم لكان أغنى الناس هم العلماء، مع أنهم أفقر الناس. قيل للفقر أين أنت مقيم؟ قيل للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم العلماء، إن بيني وبينهم لإخاء، وعزيز علي ترك الإخاء. بيني وبين العلماء في إخاء، تحالف، وأنا ما بترك هذا التحالف. هم يريدون الهروب منه، ولكن أنا لا أريد الهروب منه. القصد من هذا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله عز وجل يعطي، أعطى العباد خلقهم ورزقهم، وأبلغ في العطاء سبحانه وتعالى. واليهود مع كل ما أعطاهم الله قال يد الله مغلولة، والله ثم والله لولا أنها آية ما جاز لنا أن نقول هذه الكلمة. وأعجب يعني لما أنا أمر على هذه الآية، والله لولا أنها آية لتركتها. هذا الفجور، هذا العطاء الإلهي لهم. تكون نعمة الله عليكم يجعلكم ملوكا. الله أعطاهم الملك وأعطاهم النبوة وفضلهم، ومع ذلك قال يد الله مغلولة، لأنه لا يعطيهم، بل وصفوه بالفقر، لأنه قال أقرض الله قرضا حسنا، وإنما أراد تكريم ما يعطونه بأنه قرض له، لأنه سأنميه كما ينمي أحدكم فلوه حتى يأتي يوم القيامة. الحبة الصغيرة، حبة القمح، حبة التمر، عندما تعطيها إلى الفقير الله ينميها حتى تأتي يوم القيامة كجبل أحد. فالله أراد أن يعطي هذه العملية، هذه الصدقة، أن يعطيها كرامة، فسمها أقرض الله قرضا حسنا. حملوها على الشر. وهذه الصفة أولا توجب تعظيم الله، هذه أن الله هو الرزاق توجب تعظيمه. ولذلك كلما نظرت إلى الأرزاق في الخلق تعجب أن الله عز وجل قدير يعطي. نحن نتعجب من القادر من البشر، لكن ننسى أن الله هو الذي أعطى. يعني الآن لو نظرنا إلى أمريكا، انظر إلى قواتها، انظر إلى صواريخها، انظر إلى القنابل. هذه النظرة إن لم تدلك على تعظيم الله كانت حجابا، كانت حجابا، وأشركت بالله. يعني عندما تخاف أنت من هذا دون أن تنظر إلى أن الله هو القدير، هو الذي أعطاهم، هذا لا شيء. وهذا في قدرة الله، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة. يعني هذا العطاء الإلهي للكافر، هذا للكافر، لو كانت تعدل عند الله جناح ما أعطاهم هذه القوات. انظر إلى أطنان الذهب التي عندهم، انظر إلى الرزق. يقولون في أمريكا أن من أعظم أسباب السمنة، وبلد من أرخص بلد في العالم في الأطعمة، ماذا تريد؟ الطعام كله عندهم، حتى أنهم يقولون هناك مفيش. طيب هذا الرزق من الذي أعطاه؟ فإما أنك لا تنظر إلى يد الله التي أدارت وأعطت ورزقت، فحينئذ يكون هذا حجابا عن الله، والله أقام الأسباب والوجود حجابا بينه الحجاب، فجاء الأنبياء ليزيلوا هذا الحجاب ويعرفوك بالحق ويعرفوك بمن هو الذي يدير هذا الكون، ما الذي يعطي ويمنع. فأولا كلما نظرت إلى رزق الله عظمته، وثانيا كلما نظرت إلى رزق الله حمدته، الذي هو الذي أعطى فأنت تحمد. من منا حلم أن يكون أكثر مما هو عليه؟ نحن حلمنا بأقل مما نحن عليه. الله أعطاك البيت، أعطاك الزوجة، أعطاك الولد، أعطاك المال، هذا من الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تشكره وأن تحمده. في هذا النفس الذي أنت تنفست، من الذي يحياك بعدما أماتك؟ اليوم، هذا اليوم، من الذي يحياك بعدما أماتك؟ هو الله. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكل أن يحمده عليه، يعني إذا رزق هذا الرزق أن يحمده عليه. إن الله يحب إذا أكل العبد الأكل أن يحمده عليه، وإذا شرب شرب أن يحمده عليها. فالله عز وجل عندما الله يرزقه، الحمد لله الذي كساني هذا، الحمد لله الذي أعطاني هذا، لأنه هذا الرزق أنت ما من رزق في الوجود إلا منه سبحانه وتعالى، فهذا يوجب الحمد. وكذلك علمك بأن الله هو الرزاق تتوكل عليه، تتوكل عليه، وخاصة إذا علمت أن رزقك مقسوم ولا يتقدم ولا يتأخر ولا يقل ولا ينقص. قالت أم حبيبة ابنة أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: اللهم أمتعني بزوجي النبي صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: لقد سألت الله عز وجل آجل المضروبة، ولقد سألت الله آجل المضروبة وأرزاقا مقسومة، فلو سألت الله أن يعطيك الجنة وأن يعيدك من النار لكان خيرا لك. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم أقسم، حتى الأعرابي لما سمع قال، اهتز وغضب، قال: ما الذي أغضب الله حتى يقسم؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض إنه لحق. ما الذي أغضب الله؟ لأن العرب يعلمون أن القسم لا يكون إلا بالإنكار أو عند وقوع الشك. العربية تترقى، فأنا أخبرك، أقول: فلان قادم، علمت أنك أنت تسلم، لا يقع منك المعارضة، أقول: فلان قادم. لكن إذا حصل شيء من التردد أقول لك: إن فلانا قادم. أكدنا التأكيد بلفظي بسبب وجود المعارض. فإذا وقع إذا زادت المعارضة اضطررت لي تأكيدة إن فلانا لقادم، زدت لها. طب إذا وقعت المعارضة الأشد، والله إن فلانا لقادم. كلما فالكلمات كلما احتجت إلى التأكيد، لماذا يكون التأكيد؟ بسبب المعارضة. فقال: فورب السماء والأرض إنه لا، هناك معارض، هناك معارض. واحد يقول: كيف السماء؟ الرزق في السماء، الرزق، نعم الرزق في السماء، لأن ما يحدث في الأرض إنما هو استجابة ما في الأرض من أقدار لكلمات الله في السماء. كيف يحدث ما في الأرض؟ كيف يقع ما في الأرض؟ ينزل المطر، يحيى فلان، يرزق فلان بالولد. لماذا؟ بما يحصل هذا كله؟ بما يحصل؟ بكلمات الله الذي في السماء: كن. عندما الرجل في الحديث سمع صوتا، كان يمشي فسمع صوتا في السماء يقول لغيمة فوقه: اسقي حديقة فلان. بما مشت؟ بأوامر الملك في السماء. من الذي أجرى هذا السحاب؟ الملك، من الذي أمر الملك؟ الله. فلذلك هو في السماء رزقكم، في السماء، وما توعدون فورب السماء والأرض إنه، شوف شوف ما قال، إنه حق، فورب السماء والأرض حق، انظر انظر هذا كما قلنا لكم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهذا ما لا ينكره أحد، النطق ما أحد ينكر النطق، هذا هذا يوجب، ماذا يوجب عليك؟ يوجب عليك أن تجمل في الطلب، أجملوا في الطلب، لا تضيع أوقات كثيرة في المال، لا تضيع أوقات الكثيرة في ما لا يأتيك إلا ما، ويلحقك رزقك كما يلحقك أجلك. في أحد يهرب من أجله؟ أي الزمن يمشي، ما معنى الزمن؟ الآن قبل الساعة كانت أعمارنا بهذه الساعة، الآن قل هذا العمر، صحيح؟ البارحة، ما معنى البارحة؟ يعني ذهب يوم من أعمارنا. وكذلك الرزق، هيك الآن أنت ترزق، هيك يدخل، عينك تتحرك، هذا رزق، نفس يتلجلج في صدرك، هذا رزق، فرزقك يلحقك. وكذلك المال، هل تظنون أن أصحاب الأموال يعني هذا لو قورنت أقدارهم ومقادير قوتهم، لو قورنت بما معهم من المال ما كان شيء، ما كان شيء. لحظة تغيب عن الرجل شهر، شهرين، ثلاث سنة، إذا هو قد بنى بيتا وصار له سيارة ماذا قدم من قدرات ليعادل هذا؟ ولذلك ثقتك ويقينك بأن الرزق في السماء وأن الرزق مقسوم مقدر، هذا يرزقك التوكل، التوكل على الله. والتوكل أعظم أبواب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ كافيه، وأعظم كفاية هو الرزق. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول ابن القيم هذه الخواتم في الآيات كما نقول دائما للتعديل والتكميل، هذه قاعدة تحفة، التعديل والتكميل. قال واحد يعني يتوكل فلا يأتيه الرزق، متوكل لكن لا يأتي الرزق، يقول إن الله بالغ أمره كل شيء بقدر، لا يعني أنك إذا توكلت يأتيك الآن، كالذي يقول لك اشتغل فأعطيك المال، يعني أنه يعطيك المال الآن، ربما يعطيك غدا، هو حكيم، هو الذي يديرك، لا أنت الذي تدير نفسك. وشرط التوكل على الله أن لا تنظر إلى إدارة، إذا أدرت نفسك وكلت إليها. إذا أنت أردت تقول أنا لا أدير، أنا أريد مليون، ما ليس لك، ليس أنت لك الكفاية. وذلك اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة. ما هو أعظم الرزق؟ يا ابن آدم ليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت، والباقي محسوب عليك، محاسب عليه يوم القيامة. وذلك أعظم الناس الأنبياء. تقول عائشة رضي الله إلا كانت هذه حصية في البيت، قال قد اسودت من طول القيام. هذا أعظم الناس عقلا، وأكرم الناس منزلة عند الله، أعظم الناس. ولو أراد هذا النبي أن تسير جبال مكة وراءه ذهبا لسارت، ولكنه رضي أن يكون عبدا رسولا، يجوع يوما فيسأل الله، ويشبع يوما فيحمد الله. هذه المقامات. الواحد ما يطمع، ما يفعل. إذا سلم نفسه لله يجب أن يخرج ما في قلبه من هوى في ملك الأشياء. وأعظم الرزق في هذا الباب هو ما يرزقه ربنا سبحانه وتعالى من هداية وإيمان وعلم وتقوى ومعاني في القلب في هذا الباب، أعظم. ولو لماذا الناس ينفقون أموالهم؟ علماؤنا كلهم كانوا ينفقون أموالهم وأوقاتهم، وخير ما اقتنى المرء هو الوقت. ما هو أعظم ما عندك؟ ما الذي، كل شيء يشترى بالوقت، إذن الوقت هو أغلى شيء. إذا أردت المال بالوقت، إذا أردت الزوجة بالوقت، إذا أردت الملك بالوقت، فالوقت هو معيار هذه الحياة قيمته. فأعظم ما ينفق فيه الوقت هو ما حصل لك الجنة هي أعظم الرزق، يرزقون فيها، رزقهم فيها، لأن رزقها دائم لا ينقطع. كل الرزق في الدنيا نهايته إلى الذهاب، كل رزق في الدنيا نهايته إلى الموت، يتركه وراءه مهما كان. سليمان الملك الذي الله عز وجل أخضع له الجن وصار له من الملك ما لا يكون لأحد من بعده أبدا، وصار يفهم منطق الطير، وصار يسمع كلام النملة. الله أكبر، الله أكبر. ومع ذلك أين هو الآن؟ انتهى. إذن ما هو أعظم الرزق؟ هو من ينفق وقته من أجل أن يأتي يوم القيامة من أهل الجنة. لا تنظر إلى هذه الدنيا كلها، كل نعيم لا محالة زائل، النعيم الجنة، لكن كل نعيم محالة زائل. ومسكين هذا لا يعرف الجنة، وإلا الاستثناء إلا نعيم الجنة، ولكن في هذه الدنيا كل نعيم زائل. فأفضل ما تحصله هو الثمن في قلبك الذي لا يزول، هذا الذي في قلبك من المعاني يأتي يوم القيامة فتأخذ عليه، وحصل ما في الصدور، يأخذ ما في قلبك ويضع في الميزان هذا. ويوم القيامة لو أتيت بملء الأرض ذهبا، هل تستطيع أن تحصل حسنة؟ هل تستطيع أن تدفع لحظة من النار؟ فقط الذي يدفع عنك الأذى يوم القيامة ويحصل لك النعيم في الجنة هو ما في قلبك. العلم يرفعك، الإيمان يرفعك، التقوى ترفعك، الزهد. انظر هذه إيش، هذه ما إيش الألفاظ التي ذكرناها؟ الإيمان، التقوى، العلم، الزهد، ما هذه إيش هي؟ إيش هذه؟ هل العلم هو هذا الكتب؟ بل هو إيش؟ آيات بينات أين؟ في صدور الذين. ليس العلم الذي في العلم ما حوى الصدر لا ما حوى القمطر. أحد العلماء يقول خرج علينا اللصوص، كان يكتب، خرج علينا اللصوص فأخذوا، كان أخذوا مخلاته، مخلاته التي فيها الكتب، ذهب علمه. فعلم أن العلم ما في الصدر لا يسرق، تذهب السجن معك القرآن، لو منعوك معك القرآن تسجن، قالوا لا نريد ولا ورقة معك. هل يستطيع أن يبطلوا ما في قلبك من علوم؟ في آلة تسحب العلوم من عقلك من قلبك؟ في آلة تسحب التقوى؟ كل ما في الدنيا يأخذونه، لكن لا يأخذون ما في القلب. فهذه التي تحصل يوم القيامة. الزاهد عظيم عند الله، العالم عظيم عند الله، الذي في قلبه التقوى عظيم عند الله، الذي في قلبه الإيمان، الذي في قلبه الخوف، الذي في قلبه حب المسلمين. انظر انظر انظر، هذه الأشياء في الدنيا قيمتها بقيمة ما ارتبطت في القلب، وخستها بمقدار خسة القلب. المال بخسة القلب يكون عذابا على صاحبه، والمال بتقوى القلب يكون خيرا وبركة. الوقت بخسة القلب يكون خسيسا، يمضيه في خسة الأمور. والوقت بعظم القلب يصرف في المعالي والمكارم. وذلك الله هذا ثقتك بأن الله هو الرزاق، أول شيء تعظمه، أن تحمده، أن تتوكل عليه، أن تتوكل عليه. طيب هذا التوكل يصنع الدعاء. حتى إن الصحابة كانوا ليسألون الله الملح، يسألون كل شيء. العجيب أن لا يجوز القياس في حق الله، لا يجوز القياس. أعظم مفاسد الوجود هو قياس ربنا على الموجود، على المخلوق، وهذا الذي يسمونه قياس الغائب على الحاضر. الغائب هو الله، الحاضر الخلق. أساس الضلال هو أن تقيس الغائب وهو ربنا سبحانه وتعالى، وهو أعظم الغيب على المخلوق. العبد في الدنيا إذا حضر عند العظماء لا يسأله القليل، يسأله الكثير. قل جئتني، جاء رجل الإمام أحمد قال جئتك بحويجة، قال ابحث لها عن رجيل. واضح؟ يعني رجل تعتقد الملك تطلب منه مثلا أن كلبا، يقول لك اطلب ما تشاء، فأنت تطلب مثلا 5 دنانير هو يضربك. فهذا لا يجوز قياسه في حق الله، هذا يجوز في حق البشر، أنه كلما علت مرتبة المسؤول عظم السؤال. في حق الله تطلب كل شيء، كل شيء. حين لو أردت ملحا تطلبه من الله، الملح تطلبه من الله. إذا أي شيء، ما الذي تريده؟ فعليك أن لا تستحي من الله أن تسأله، والله يحب. والعبد من القياس الفاسد، العبد إذا أكثرت السؤال غضب، والله إذا أبطلت السؤال غضب، وكلما أكثرت السؤال أحبك، لأن كثرة السؤال يدل على التصاقك به، تعوذ به دائما، أنت ملتصق به. الطفل الصغير كم مرة يسأل أمه؟ الطفل الصغير، فإذا كبر استقل، قلت الحاجة. أما الطفل إذا أراد أن يأكل، إذا يريد أن يشرب يشرب، إذا يريد إذا تعب يسأل أمه، إذا كل شيء يسأل أمه، لأنه ملتصق بها. وهذا هو شعور الضعيف مع القوي، فإذا استقل بالقوة ترك السؤال. والله يحب المعنى الأول، أنك تأتي إليه ضعيفا، تأتي إليه محتاجا. الله يحب الضعف. أساس التعبد عند العابدين هو شعور العبد بالفقر. قال أخص صفة للمخلوق، أخص صفة للمخلوق أنه فقير، لا شيء، أنه فقير. ففقرك أمام الله عز وجل في كل حاجة، وعليك أن لا تشعر لا أحتاج إليه، هذه أنا أستطيع أن أقوم بها بنفسي. وإذا خلى الله بينك وبين شيء، والله لو أردت جرعة ماء ما حصلتها، ولو أردت نفسا لمنعك إياه، النفس الذي هو مبذول لكل الخلق. ومن هنا يأتي معنى التوفيق، أنه إذا جاء من يد الله أنت تفرح. والله أنا أقول دائما، إن فرح العبد أن الله استجاب إليه، فإن فرحه أشد من فرحه في حصول الشيء. ما الذي ومثال ذلك ولله المثل الأعلى، ماذا تفيد الشهادة هذه؟ لو أن ملكا أفاد أنك أنا أحبك، أنا أحبك، فأعطاك شهادة أني أحبك، توكل ولا تشرب؟ لكنها تعطي معنى الصلة، فأنت تحبها لهذا المعنى، وحين يستجيب الله لك. هل أنت تنظر إلى العطاء، وتنظر إلى أن الله قد سمعك، وأن الله قد أجاب سؤالك؟ هذا فرح عظيم. هذا لذلك هذا يوجب التوكل، يوجب الحب لله، أنه أن الله أعطاك. وهذا يوجب كذلك أن العبادة الخالصة أن تسأله في كل شيء. ما أجمل أن يمشي العبد وهو يسأل الله في كل لحظة، أن يسأله ويرفع يديه ويستغيث به، وأن يديم ذكره من أجل أن يعطيه ما يشاء. والله يكفيه، خلاص يكفيه، تفتح له الأبواب، تفتح له السدود مع البلاء، من أجل أن لا يبقى مغترا. الله يقل عبد، يقول له لا تأتي هذا، يمنعه من الاتيان بشيء حتى لا يصيبه من الغرور، وأن يصيبه من الشعور الغنى، لا يبقى لله حتى يأتي يوم القيامة عند الله عز وجل عبدا تام العبودية، قد أدام ذكر الله وأدام سؤاله وتوكل عليه. هذه صفة الرزاق. فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا. هل من خالق غير الله يرزق من السماء والأرض؟ هل من خالق؟ فلما كان هو الرزاق، من موجبات تأليهه وتوحيده، كما أنه الذي خلقك فيجب أن تكون عبدا له، وهو الذي رزقك فيجب أن تكون عبدا له. فإذا رزقك غير اذهب. ولكن كانوا يقولون، من أراد أن يخرج من عبودية الله فليخرج من رزقه، ما دام أنك تأكل من طعامه وتأكل من رزقه فلابد أن تشكره. فإذا أردت أن لا تعبده لا تأكل من رزقه. هل يستطيع العبد؟ فقره لله عز وجل فقر حقيقي دائم لا يمكن ذاتي، والله عز وجل هو الغني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله. وأعظم الرزق، أكرر لأهميته، أعظم الرزق أن يرزق العبد الإيمان. فكثير من الناس أعطيت الأموال وأعطي له الملك وحرم الإيمان، فحرم كل فضل. أعظم الرزق أن يرزق العبد الهداية، وأن يرزق العبد الاستقامة، هي خير كرامة. ما معنى الكرامة؟ معنى الكرامة هو الرزق، أن الله أكرمه من الكرم، أكرمه. فخير الكرامة الاستقامة، أن يستقيم على أمر الله. إذا الله وفقك للدعاء، كما كان يقول أبو بكر، إذا الله وفقك للدعاء إذن هو أنه سيستجيب لك. حين توفق للدعاء يعني أن الله قد استجاب. حين توفق للذكر دلالة أن الله قد أحبك. حين توفق للصلاة دلالة أن الله يريد بك الخير. لذلك أعظم الرزق هو رزق الدين، أن يرزق الله العبد الدين، أن يرزقه ميراث النبوة. الأنبياء لم يورثوا درهما، لم يورثوا رزق، ولم يورثوا درهم ولا دينا، ولكن ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نسأل الله سبحانه أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يوفقنا إلى طاعته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. شيخ، بالنسبة لطول العمر الحديث اللي ذكرته عن صلة الأرحام طول العمر، وهذا الحديث على ماذا ذكر؟ نعم، هو بعضهم قال ينسى له في أثره، بمعنى أن أجله محدود ولكن آثار هذا الأجل يزيد. بعضهم قال هكذا، ولكن الصواب أن العمر يزيد كما أن الرزق يزيد. يعني الآن واحد هل الله يزيد الرزق؟ نعم، يزيد العمر. ما الفرق بين العمر والرزق؟ كلاهما مقدر، ولكنه كله بأجل، وكله بعلم الله، ولا يخرج عن علم الله. يعني يكون العبد بغير هذا السبيل رزقه مقدر بكذا، لنقول بألف دينار. فإذا اجتهد في الدعاء أو اجتهد في طلب الرزق فحينئذ يزيد رزقه، فنقول زاد الله رزقه، مش هيك؟ زاد الله رزقه. والأولى بقدر الله، والثانية بقدر الله، والأولى بعلم الله، والثانية بعلم الله. كذلك يكون عمره في هذا المدة. فإذا فعل ما كان سببا لإطالة العمر زاد عمره، كما أنه زاد رزقه، ما لا فرق. ولكن كله بماذا؟ بعلم الله، وكله بأجل الله، لا يخرج عن علم الله. كما أن الرزق هو بعلم الله ومقدر، كذلك الرزق بعلم الله ومقدر، ويزيد ويزيد العمر. فمن أراد أن يبسط له في رزقه ينظر جمعه، يبسط له في رزقه. يعني نحن نرى في الحقيقة في واقع الأمر أن من أعظم أسباب الرزق هو صلة الرحم. تجد أن الذي يصل رحمه الله يبذل له العطاء ويزيد رزقه عن غيره. كما أن الكرم، لأن صلة الرحم هي كرم، والكرم هو موجب من موجبات وسبب من أسباب الرزق. فكذلك يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، أو يؤجل له في عمره. فالعمر يزيد بهذا المعنى، بهذا المعنى. كما أننا نقول أن الدعاء يرد القضاء، هو نازل القضاء نازل لكن يرده. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانهم لقوم المسلمين آمنوا كشفنا عنهم، كشف الله عنهم العذاب. وهكذا ينزل العذاب فيأتي الدعاء فيرده، وكله جريان للأسباب في هذا الوجود، حتى يجري الوجود بأسبابه. يعني كما أنه لم تأتي إلا بالزواج، مع أنه مقدر أن يكون، لكن الله لا يجري هذا الوجود إلا بأسباب. وقال شيخ الإسلام الوجود في الدنيا والآخرة لا يقوم إلا بأسباب، حتى دخول الجنة بأسباب. فكل شيء بسبب، فزيادة الرزق بسبب، زيادة العمر بسبب، وكله بأقداره. وما قدر سيكون، ما قدر سيكون. قالوا يا رسول الله نتكل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عمل، اعمل حتى يكون هذا العمل هو السبب الذي قدره الله ليكون الرزق ويكون العمر ويكون العطاء ويكون الإيمان ويكون الخير وهكذا. نعم الإنسان دعا في أن الله يزيد رزقه. نعم هو يجوز في هذا، ولكن النبي نبه إلى ما هو الأفضل، نبه إلى ما هو الأفضل، لأن اللهم أطل عمره وأحسن عمله، هذا يجوز هذا. لكن بما ينشغل المرء وقد دعا ينشغل بما هو خير. حتى الذي قاله صلى الله عليه وسلم هو مقدر ولا غير مقدر؟ قال لكن لو سألت الله الجنة واستعدت من النار، الإنسان أخذ الله قبض الله قبضة فقال هذه للنار ولا أبالي وهذه للجنة ولا أبالي، فكل شيء مقدر، لكن ما هو الأفضل؟ هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما هو الأفضل. أما أن يدعو المرء بالرزق مع أنه مقسوم ويدعو الله عز وجل الأجل وهو مقسوم، فهذا لا بأس به، لا حرج في ذلك. كما أنه يرزق أن يرزق أن يدعو الله كما دعا زكريا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، مع أنه مقدر أن يكون له الولد، ولكن الله جعل الولد بسبب هذا الدعاء، بالدعاء جعل الله هذا السبب، فأصلحنا له رزقه يحيى وأصلح له زوجه، كان يدعونا رغبا ورهبا. نعم وهكذا. شيخ قطاع الرزق في الأسباب بلا شك، ما من شيء في الوجود إلا بسبب، قد نعلمه قد نعلمه وقد يخفى علينا. الأسباب كثيرة، يعني مثلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني هنا نقطة في قضية الرزق كان ينبغي أن نمر عليها، وهو يظن بعض الناس أن كثرة الرزق هو دلالة رضا الله عز وجل. حتى إن ابن القيم ذكر في بعض كتبه أن البعض كان يخاف كثرة العبادة لئلا ينقطع رزقه، لأن كثرة العبادة توجب البلاء، فقال لا أنا لست أهلا للبلاء ما أريد، فيقل العبادة لئلا يقع، وهذا من الجهل والانحراف. فالمرء مبتلى في هذا وهذا مبتلى، فقد يقع البلاء بسبب ذنب، وقد يقع البلاء بسبب حب الله عز وجل في منعه ليرتقي. فإن الله عز وجل قال ابن تيمية رحمه الله، فإنه إذا وقعت المصيبة أحب بعض العباد دوامها لكثرة ما يستغيث بالله، فيشعر من المعاني ما هي أفضل من الحاجة التي سألها. واضح؟ يعني هو بالدعاء يشعر بمعاني قلبية أحب من الذي طلبها. فالوسيلة التي يحصل بها الدنيا تصبح هي المقصودة لديه وليست الوسيلة. العبد قد يقع منه الذنب فيعاقب، قد يقع منه الغفلة فيعاقب، ولكن قد يكون في قد يصل إلى أعلى درجات الإيمان فيبتلى ولا يعاقب، ابتلاء. فأشد الناس بلاء الأنبياء. لماذا هم أشد الناس بلاء؟ لأنهم يقومون بالعزائم، والعزائم توجب البلاء. النبي الذي مثل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الحق فيبتلى، يقوم الليل فيبتلى، هو يعلم الناس فيبتلى. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك عنده وقت ليشتغل، يذهب ليشتغل من أجل أن يطعم، فيبتلى بالفقر. هذا معنى أشد الناس بلاء، للأسباب التي يقومون بها. كلما اقترب المرء من درجة النبوة كلما شغلته الطاعات، كلما شغلته المكارم، كلما أتى بالعزائم، فالنتيجة هو البلاء. الصحابة مع عظمتهم يذهبون فيشتغلون، والنبي لا يجد وقتا يعلم الناس، يسألوا هذا ويأتي هذا، هذا حينئذ لا يستطيع أن يأتي بالمال فيكون فقيرا. أشد الناس. وكذلك يحصل من الأمور الخاصة بينه وبين الله على خلاف، على معنى آخر غير هذا، مش مخالف، على معنى آخر، وهو أنه كما أنه لما جعل يشتكي كما بدأ عنده شكوى الموت عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة ورأسه، قال بل أنا ورأسه، إني أوعك مثل رجلين منكم. يعني عندما كان يصيبه الصداع في رأسه يصيبه أكثر من رجلين منه. المرء إذا أصيب بالصداع منه يعني يزيد فيبدأ بالصراخ والشكوى، إني أوعك مثل رجلين منكم. إن يقول صلى الله عليه وسلم وهو ينزع إن للموت سكرات لشدته، لماذا؟ لأن من المقامات ما لا يبلغه العبد إلا بهذا الفعل. هناك من الذنوب ما لا يكفرها إلا البلاء، وهناك من المقامات لو صليت طيلة الليل وصمت النهار كله ما بلغت درجتها درجة من درجات البلاء، كقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة. هذه لمن؟ للمجاهدين، لا بد مجاهد. لو أن رجلا ملك الدنيا فأنفقها لا يبلغ هذه الدرجة، 100 درجة للمجاهدين في سبيل هذه للمجاهدين، فيجاهد فيصاب. هناك قال صلى الله عليه وسلم قبضت عبدي، فماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. هذا لا يبلغ أحد، تصدق لا تبلغ هذا. قال أبنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. في بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، هناك مقام في الجنة اسمه الشهداء لا يبلغ إلا الشهيد. فهنا مقامات لا تصلوا إلا بهذه الطريق، لا تصلوا إلا بهذا الباب، فحينئذ يعطيها الله عز وجل رغم أنفه، لأنها أبواب بلاء لا يحبها الناس، لا يأتونها بإرادتهم مهما بلغ إيمانهم، لا يحبونها، ما أحد يحب البلاء. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لكم. فيحصل من العطاء الإلهي من البلاء، هو عطاء إلهي، فيحصل بالعطاء الإلهي من البلاء ما يبلغ العبد به ما لا يبلغه بغيره، لا يمكن. واضح الكلام؟ بارك الله فيك. نزيد عليك بس بأن الأرزاق مقسومة، أنت قلت العلم ما دخله، يعني أن الإنسان يكون إن هذا الله رزقه مال كثير وهذا قليل، هل الأسباب لها دخل في الموضوع كمان؟ لا شك، لا يكون شيء إلا بسبب، ولكن قد يكون السبب من فعله وقد يكون السبب من غيره. إلا بسبب، الآن رجل ولد لرجل غني، مات أبوه ورث المال، هذا السبب، هذا ليس سبب من فعله. ومن هنا قال الحكم الوضعي، مش قال أهل العلم الحكم حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الوضعي منه ما هو بفعل العبد ومنه ما لا يأتي بفعل العبد. حكم وضعي مثل الفجر، حكم وضعي، العبد ليس فيه دخل. لكن تحصيل نصاب الزكاة حكم وضعي، نصاب الزكاة، لكن من حصله؟ العبد. وهكذا الأسباب قد تكون منه بفعله وجهده، وقد تكون من عطاء الله، الله قال، لكنها بسبب، لا يحصل شيء بسبب. لو أن رجلا جاء وأعطى إنسان 1000 دينار، هذا سبب، هذا ليس من فعله، لكن الإنسان اشتغل عند آخر وأعطى أجرته 1000 دينار بفعله، ولكن كل شيء بسبب. يعني قد أنت الآن بالنسبة للدعاء قد تدعو لنفسك وقد يدعو غيرك لك، صحيح؟ واضح؟ ماشي؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.